هذه تبشير الصباح نحييكم منها أيها الأحبة. أهلا ومرحبا بكم بكل من ينضم إلينا في هذا الوقت، وأيضا مع الوقفة الأسبوعية لفضيلة الشيخ الدكتور عادل المطيرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. أهلا وسهلا بك دكتور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبح عليك بالخير أخوي الكريم، وصبح على أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. أهلا وسهلا بك، حياك الله دكتور، لك وقتك المعتاد، تفضل. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث متصل حول هذه السلسلة، سلسلة أسماء الله الحسنى، حيث راحة النفوس وانشراح الصدور وسعادة القلوب حينما يتعرف المسلم على ربه عز وجل فيزداد إيمانا على إيمان. من أسماء الله عز وجل الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه اسم الله البصير، فربنا عز وجل هو البصير سبحانه وتعالى، يبصر كل شيء وإن دق وصغر، يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يبصر سبحانه وتعالى ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعياني، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. ربنا عز وجل هو البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها، يرى دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى سبحانه وتعالى ويبصر ما تحت الأراضين السبع وما فوق السماوات السبع. يا من يرى مد البعوض جناحها في ليلة في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في لحمها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها مكان مني في الزمان الأولي. هذا معنى الله عز وجل البصير الذي يبصر كل شيء. ويأتي معنى البصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته سبحانه، وهذا المعنى يرجع إلى العلم ويرجع إلى الحكمة. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: والله بصير بالعباد، أي عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا لحكمته ورحمته. والله بصير بالعباد، يعني خبير بهم وبأحوالهم وبأفعالهم، فيثيب المحسن فضلا ويعاقب المسيء عدلا. فهذان معنيان بسم الله البصير، البصير الذي يرى سبحانه وتعالى كل شيء، والبصير أي الخبير الحكيم بأحوال عباده سبحانه وتعالى. ورد اسم الله عز وجل البصير في كتابه سبحانه وتعالى في 42 مرة، كما في قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير إنه هو السميع البصير، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آثار الإيمان بسم الله عز وجل البصير: إذا آمن الإنسان بأن الله عز وجل هو البصير فإن لذلك آثارا كثيرة. أولا، أن يعتقد المسلم بأن الله عز وجل هو البصير المتصف بصفة البصر سبحانه وتعالى، هو بصير عز وجل يبصر كل شيء، يبصر ما في السماوات وما في الأرض وما في البحار وما بين ذلك من صغير وكبير، لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قال ابن خزيمة رحمه الله: نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى وما بينهما من صغير وكبير، لا يخفى على خالقنا خافية السماوات السبع والأراضين السبع ولا مما بينهم ولا فوقهم ولا أسفل منهم، لا يغيب عن بصره من ذلك شيء، يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى عرشه الذي هو مستوى عليه سبحانه وتعالى. وربنا هو البصير، ولذلك الرب هو البصير. أنكر إبراهيم عليه السلام على المشركين وعلى أبيه عندما عبد صنما لا يسمع ولا يبصر. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن هذا هو الرب العظيم سبحانه وتعالى، أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات، حتى أخفى ما يكون فيها، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة، وسريان القوت في أعضائها الدقيقة، يرى سريان المياه في أغصان الأشجار وعروقها وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتها، ويرى نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك. فسبحان من تحيرت العقول في عظمته وسعة متعلقات صفاته وكمال عظمته ولطفه وخبرته بالغيب والشهادة والحاضر والغائب، يرى خيانات الأعين وتقلبات الأجسام وحركات الجنان سبحانه وتعالى. ومن آثار اسم الإمام بسم الله البصير أن الله عز وجل بصير وخبير بأحوال عباده، خبير بمن يستحق الهداية منهم ومن لا يستحقها، بصير بمن يصلح حاله بالغنى وبمن يفسد حاله بذلك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وهو سبحانه بصير بالعباد، شهيد عليهم، على الصالح وعلى الطالح، المؤمن والكافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. وهو سبحانه خبير بأعمال عباده، بصير بذنوبهم ومعاصيهم. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وهو سبحانه خبير بصير بمن يلحد في آياته، مطلع عليهم، يجازيهم يوم القيامة على ما اقترفوه من إلحاد في آيات الله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أما يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وهو سبحانه وتعالى وعد أن لا يضيع عنده شيء من أعمال الخير الذي يقدمه الإنسان لنفسه، فهو البصير بعباده يثيبهم على ذلك عظيم الثواب. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. ومن آثار الإيمان بسم الله البصير أن العبد المؤمن إذا علم أن الله عز وجل مطلع عليه بصير به استحى أن يراه على معصية. ينبغي للمؤمن أن يعرف أن الله عز وجل مطلع عليه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، لعله يستحي من قربه ونظره ألم يعلم بأن الله يرى. راود رجل امرأة في ثلاث ليلا فأبت، فقال لها ما يرانا إلا الكواكب، فقالت فأين مكوكبها سبحانه وتعالى. وأكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب، فقال لها هل بقي باب لم يغلق، قالت نعم، الباب الذي بيننا وبين الله سبحانه، فلم يتعرض لها وتركها. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فمن علم أن الله عز وجل يراه ويبصره أحسن عمله وعبادته، وأخلص فيها لربه عز وجل وخشع، وحقق مقام الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن مقام الإحسان مقام عظيم، وهو من أعظم المنازل التي توصل إلى رضا الله عز وجل. ويتحقق الإحسان بإخلاص الدين لله عز وجل والحرص على إتقان العبادة وأدائها على أكمل الوجوه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ويتحقق الإحسان بمجاهدة النفس وكبح جماح النفس. لا يمكن أن يكون المؤمن محسنا يعبد الله عز وجل كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، إلا بمجاهدة النفس وتزكيتها وكبح جماحها ومخالفة الهوى. من أراد محبة الله والشعور بالراحة النفسية والسعادة القلبية وانشراح الصدر، فعليه أن يخالف هواه، يؤثر محابه سبحانه على جميع المحاب، يقدم رضوان الله عز وجل وإن عظمت المحن وثقلت المؤن. إيثار محب الله عز وجل على محاب النفس يوصل إلى محبة الله عز وجل والسعادة القلبية وانشراح الصدر. ولا بد فيه من أمر مهم وهو أن تقهر هوى النفس. لا بد بمن يريد أن يرتاح وينشرح صدره أن يقهر هوى نفسه، ففيه العز والمنعة، وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. إن مخالفة الهوى أمر مهم لمن يريد الراحة النفسية وانشراح الصدر. مخالفة الهوى من أعظم الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد، أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. قيل الحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. وقال سليمان بن داود رحمه الله: الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. فالواجب على المؤمن أن يجاهد نفسه دائما، ويحرص على أن يخالف هواه، ولا يستسلم للشيطان، ويلجأ إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ويستعيذ بالله عز وجل من الشيطان ومن الدنيا ومن النفس ومن الهوى. وكما قيل: إني بليت بأربع يرمينني بالنبل من قوس لها توتير، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، يا رب أنت على الخلاص قدير. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخ عادل على هذه السلسلة المباركة، ونلتقيك بإذن الله في الأسبوع المقبل لاستكمال هذه السلسلة أسماء الله الحسنى. شكرا جزيلا لك. وطبعا أيها الأحبة نزل معكم